بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أيتما تيستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف لكل يخشن نربي ربي تبارك وتعالى السلامة أستيقن صفات النفاق، يعني هو اللي قال المنافق نربي ربي تبارك وتعالى هذا قل زامس الصفتة يختريتها يسل الحلال، ولكن مي اللي يسل الحلال يعني يمي سيتي ربي تبارك وتعالى الصفتة للمنافقين أجيمي أكمي بر ربي تبارك وتعالى ما صنصفت هذا المنافقين يخصيك ما تدرت ربي تبارك وتعالى التسيات تقديك أن ربي سبحانه ما خلي غني غير التسيات تشكو حتى المنافقين رد درن ربي تبارك وتعالى وين ولات به رد درن ماذا غيمنا نغنش كان لها تهوري خصورة النساء إن يس ربي تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعون إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن يس ربي تبارك وتعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا ماشي ولا يذكرون الله أصلا وهو ردرنا ربي تبارك وتعالى وإني درس ذكر نسني ربي سبحانه وتعالى هنا المنافقين ضرب ربي تبارك وتعالى السلامة أنا في قصة اختريت التو التسمغورت البراءة الزغني فقدمت لي البراءة مسؤول هي المنافق مسؤول هي حتى هي أو ما مسلم المنافق أتسيات غذكر ربي تبارك وتعالى اللي غي توسقسى سيدنا علي يسنان أهل العلم توسقسى مثل الخوارج الخوارج واللي فولين في سيدنا علي قاتل تغمسى الناس موقعة الجمال لستين يعني حتى سقسان تغل الخوارج الناس يسيان زغل المنافقين نسوه ورين زغل المنافقين أشكر باهرة دلنا ربي تبارك وتعالى وخدس العقيدة نسن يعني دسنا عقيدات مي الخوارج وخدس ذا وإني سيدنا علي إننا أهل العلم وإني التهمس النفاق إننا نسمح ما كانت ما ترنوش كان إننا شكوالي السيات السيات نذكر نربي تبارك وتعالى اللي غير نربي تبارك وتعالى يعني غمس نتغيرا من صورة المنافقين إن يس ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون نضرب ربي تبارك وتعالى دغوري زيت النفاق نضرب ربي تبارك وتعالى دغوري زيت الخسران اللي موت خسرت ودرت نسن غير انت درت الدنيا ولا اماس اماس مي اماس ونرى الحساب اسك يوم القيامه نضرب ربي سبحانه وتعالى داك زوي لي درني ربي تبارك وتعالى مليح باش درنا اختي لي تسمور تاد البراءه من النفاق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.